بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف الله تعالى ونفعنا به آمين. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض، لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم. ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر. وبخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن القصد. نرجع فنقول قوله ويستحب أن ينوي الطهارة، يستحب أن للمتوضئ أن ينوي الطهارة. طبعا العلماء قالوا في تعريف المستحب، أو للعلماء في تعريف المستحب أقوال كثيرة. من هذه الأقوال أن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يلام على تركه، ولا يلام على تركه. عبر بقوله ولا يلام، يعني نقول ولا يلام، ولا نقول ولا يعاقب، لأن السنة المؤكدة، السنة المؤكدة الصحيح كما رجحه الكمال، أن المواظب على ترك السنة المؤكدة يعاقب يوم المواظب على ترك السنة المؤكدة يعاقب يوم القيامة عقوبة أخف من عقوبة تارك الواجب. وأظن أن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. فقال ويستحب للمتوضئ، أما المستحب فيثاب على فعله ولا يلام، ولا يلام على تركه. عندنا السنة غير المؤكدة يلام على تركها يوم القيامة. قيل أن الذي يلوم هو الله تبارك وتعالى، يعني بمعنى يعاتب، وقيل أن المعاتب هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى ورد في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعاتب أولئك الذين يواظبون على ترك السنن، عندما يعاتبهم قال تتساقط لحوم وجوههم خجلا وحياء من النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، فالنية في الوضوء سنة عندنا، يعني عند أبي حنيفة. طبعا قوله النية في الوضوء سنة عندنا، قول الشيخ المرغناني، يعني الشيخ المرغناني قوله النية في الوضوء سنة عندنا، هذا القول ينافي الذي ذكره في المثل قبل قليل بأنها مستحبة. لذلك قال شراح الهداية الظاهر أن ما ذكره في المتن أولا هو اختيار القدور، وما ذكره بعد ذلك الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى هو اختياره، اختيار المرغناني. نعم طبعا، وهو المعتمد، وهو المعتمد عند الحنفية أن النية هي سنة مؤكدة. طبعا تفسير النية، النية معروف لديكم أن النية هي عمل قلبي وليست عمل لساني، ولكن الإنسان كما قال العلماء ينطق بها بلسانه كي يساعد اللسان القلب، فيقول في لسانه نويت، يعني يخبر عما في قلبه، نويت رفع الحدث، نويت إباحة الصلاة إلى آخره. وعند الشافعي يعني والنية عند الشافعي رحمه الله تعالى فرض. لماذا؟ قال لأنه عبادة. يعني الوضوء عند الشافعي عبادة، وكل ما هو عبادة لا يصح أبدا بدون النية. واستدل العلماء على هذا الكلام، كل ما هو عبادة لا يصح إلا بنية. استدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص لا يحصل إلا بالنية. نعم. حتى قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جعل الله سبحانه وتعالى الإخلاص حالا للعابدين. ومعلوم عند العلماء أن الأحوال هي شروط، فتكون كل عبادة مشروطة بالنية. لذلك قال الشيخ على ذلك قال فلا تصح بدون النية كالتيمم. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قاس الوضوء على التيمم في كون كل منهما طهارة، وكأنه بذلك يرد على الحنفية. يعني لما أنتم جعلتم النية في التيمم شرطا وركنا ولم تجعلوها شرطا وركنا في الوضوء؟ طبعا سيأتي الجواب بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم، هذا عند الشافعي. ثم قال ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، ولكن الوضوء يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر. نرجع دليلنا أن الوضوء لا يقع قربة إلا بالنية. يعني كأن الشيخ هنا يقول يرد على الشافعية فيقول سلمنا لكم أن الوضوء لا يقع ولا يكون عبادة إلا بالنية، ولكن الآن كلامنا نحن في ليس كلامنا في أن الوضوء هل يقع عبادة بدون نية أو لا يقع عبادة بدون نية، وإنما كلامنا في أمر آخر. كلامنا في أن استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل يوجب الطهارة بدون النية أو لا يوجب الطهارة بدون النية؟ نعم. فعند التأمل تأملنا هذا الكلام نجد أنه لا مدخل في كون الوضوء عبادة في التطهير وعدمه. واستدلوا على ذلك بأن الماء طهور بطبعه، الماء بطبعه هو طهور، فإذا لاقى هذا الماء لاقى الشيء المتنجس طهره، سواء نوى المستعمل التطهير أم لم ينوي التطهير. فمثلا ثوب متنجس عليه دم، جاء ماء بقصد أو بدون قصد، ورد ماء على هذا الثوب المتنجس وأزال العين النجاسة عن الثوب، هل يطهر الثوب أم لا يطهر؟ الاتفاق يطهر. إذن الماء هو عنصر مطهر، والتطهير في الماء لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى قصد الشخص المستعمل لهذا الطهور. لذلك قال الشيخ المرغناني ولكنه يقع مفتاحا للصلاة. إذن لنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، هذا الاتفاق بيننا وبينكم، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة. لما؟ قال لوقوعه طهارة باستعمال المطهر خلقة وهو الماء المطلق. ثم بعد ذلك رد على قياس الشافعي قال وبخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة. يعني التراب لم يعقل مطهرا طبعا، بل هو في الطبع التراب ملوث، التراب ملوث، فلم يبق في التراب إلا معنى التعبد. يعني أنا عندما آتي لتراب يلوثني أستعمله للتطهير، فهذا مخالف لمبدأ العقل. فلم يبق في استعمال التراب، فلم يبق في استعمال التراب للتطهير إلا معنى التعبد. الآن نعود فنقول ولا تعبد إلا بنية. لذلك الشيخ رد فقال وبخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة. بعد ذلك ذكر فرقا آخر بين الوضوء والتيمم، وإن كان الفرق الكلام الذي ذكره أولا هو الفيصل في هذه المسألة، ثم ذكر كلاما آخر فقال أو هو يعني التيمم ينبئ عن القصد. أن تقول مثلا تيممت فلان، عندما يعرفون التيمم لغة يقولون التيمم لغة هو مطلق القصد. نعم، فالتيمم معناه في اللغة القصد، والنية هي القصد، وبالتالي لما كان التيمم هو القصد والنية هي القصد، تمام، فلا يتحقق التيمم إذن بدون القصد يعني بدون النية. ولكن هذا الكلام العلماء فيه يعني نظر وعليهم مآخذ. لذلك الكلام الأول والتقرير الأول نعم هو الفيصل في هذه المسألة. ثم قال ويستوعب رأسه، بالنصب ويستوعب رأسه، يعني ويستوعب رأسه بالمسح. قال وهو سنة، يعني ويستحب أن يستوعب رأسه بالمسح وهو سنة. طبعا كذلك نقول اختيار القدوري رحمه الله تعالى. لا ننسى كلامنا في الدرس السابق أن الشيخ المرغناني رحمه الله عندما ألف كتابه بداية المبتدي الذي هو مثل هذا الكتاب جمع فيه مثل القدوري والجامع الصغير، فلما قال ويستوعب رأسه بالمسح هذا اختيار الشيخ القدوري. ثم بعد ذلك قرر الشيخ المرغناني ما ذهب إليه هو وهو المعتمد، قال وهو سنة. نعم، يعني هذا اختيار المرغناني وهو المعتمد في المذهب، سنة مؤكدة استيعاب الرأس كله بالمسح. وقال الشافعي رحمه الله تعالى السنة التسليف بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، قاس المسح على الغسل. لما كان المسح ركنا من أركان الوضوء، وغسل اليدين ركن من أركان الوضوء، وغسل الرجلين ركن من أركان الوضوء، واليدان والرجلان كل منه وكذلك الوجه كل منهما السنة فيه تكرار الغسل، فكذلك السنة في الرأس تكرار المسح. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الله. قال ولنا أن أنس رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي انتهى الحديث. والذي يروى الآن يرد الشيخ المرغناني على ما ورد من الأحاديث أن فيها تسليس مسح الرأس. قال والذي يروى يعني من الأحاديث الوارد فيها التسليس محمول عليه، يعني محمول عليه بماء واحد. محمول عليه على من؟ محمول على التسليس بماء واحد. نعيد العبارة بشكل مع الشرح. والذي يروى من التسليس محمول على التسليس بماء واحد، وهو أي التثليث بماء واحد مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. يعني توجد رواية للحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن المتوضئ إذا مسح رأسه ثلاثا بماء واحد كان هذا الفعل سنة، يعني من السنة أن يمسح الإنسان رأسه ثلاثا بماء واحد. هذه رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة. الله. الآن يرد ردا آخر كأنه الرد عقلي على ما قرره الشافعي رحمه الله. قال ولأن المفروض هو المسح، وبالتكرار يعني إذا كررنا المسح مرة مرتين ثلاث يصير غسلا، يعني يصير المسح غسلا وفيرورة المسح غسلا خلاف الكتاب والسنة والإجماع. لذلك قال ولا يكون مسنونا. وسيأتي معنا أو مر معنا مثلا تحدثنا عن التخليل أن السنة في الوضوء ما هي؟ إكمال الفرض في محله وليس نقله من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا. واضح الكلام مولانا؟ إذن ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا ولا يكون مسنونا، فصار كمسح الخص، يعني مسح المسح فصار كمسح الخص بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار. تمام. يعني المسح يفسده التكرار. ليه؟ لأنه ينقله من المسح إلى الغسل، وهذا مجرب يعني مشاهد. لو أني الآن أتيت بماء مسحت يدي مرة، ثم أتيت بماء جديد مسحتها مرة ثانية، أتيت بماء جديد آخر مسحتها مرة ثالثة، لتقاطر الماء يعني انقلب غسلا. نعم. بخلاف الغسل فإنه لا يضره التكرار، بمعنى لا يفسده التكرار. وبناء على ذلك نقول قياس الشافعي الممسوحة على المغسول قياس فاسد. هذا ما قرره علماؤنا. ثم قال ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. يعني ما زال الآن الكلام عن مستحبات الوضوء. هنا الترتيب في الوضوء سنة عندنا، كذلك فيها في الإمام الشيخ القدوري رحمه الله قرر أن الترتيب مستحب، والشيخ المغيلاني يبين أن الترتيب سنة وهو المعتمد سنة المؤكدة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى فرض. الإمام الشافعي قال الترتيب ركن من أركان الصلاة بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية والفاء للتعقيد. يعني الإمام الشافعي قال الفاء في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم تدل على التعقيد، والتعقيد بدوره يدل على الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالفاء في قوله فاغسلوا هذه للتعقيد، والتعقيد يدل على الترتيب، فتكون هذه الفاء أفادت ودلت على أن أفادت على لزوم ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة. وإذا ثبت الترتيب في غسل الوجه ثبت في غيره. لما؟ لأنه معطوف على المرتب، يعني غير الوجه معطوف على الوجه المرتب، والمعطوف على المرتب يكون مرتبا. هذا الاستدلال الإمام الشافعي. أما ما ذهب إليه أئمتنا قال ولنا أن المذكور فيها يعني في النص القرآني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أن المذكور فيها في الآية حرف الواو، يعني بعد الفاء بعد فاء التعقيد مذكور في الآية حرف الواو، وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، يعني الواو لمطلق الجمع، ومطلق الجمع لا يقتضي ترتيبا وهذا بإجماع أهل اللغة، فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء. جميل الكلام، فتقتضي أي الفاء، يعني كأنه يقول سلمنا أن الفاء للتعقيد، ولكن حرف الفاء هذا التي هي للتعقيد دخلت على جملة قوله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ف هذه الفاء للتعقيد دخلت على جملة التي هي اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وهذه الجملة لا ترتيب فيها، لا ترتيب. ليه؟ لأنها بين فيما بينها ماذا يوجد؟ حرف الواو، وحرف الواو لمطلق الجمع، فتكون عمل الفاء، فتقتضي الفاء إذن إعقاب غسل جملة الأعضاء بعد القيام للصلاة من غير ترتيب فيما بين الأركان. ويكون بذلك الحنفية عملوا بمفهومي الفاء والواو، أما الشافعية يكون قد عملوا بمفهوم الفاء فقط الذي هو للتعقيب. والله تعالى أعلم. قال ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، فتقتضي أي الواو إعقاب غسل جملة، عفوا تقتضي الفاء إعقاب، فتقتضي الفاء إعقاب غسل جملة الأعضاء. قال والبداءة بالميامن، هذا كلام جديد، والبداءة بالميامن فضيلة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل. التنعل معروف مولانا هو لبس النعلين، والترجل هو عبارة عن تسريح الشعر. إذا قال البداءة بالميامن، الميامن جمع ميمنة وهي خلاف الميسرة، والبداءة بالميامن فضيلة. لما قال فضيلة يعني كأنه جعلها أقل رتبة من المستحب، ولكن الذي حققه الشيخ الكمال في شرحه للهداية أنه سنة، أن البداءة بالميامن سنة، وهو يعني المذكور في المتون أنه سنة، واستدل على ذلك بالمواظبة، قال لثبوت المواظبة، وذكر كذلك حديثا أخرجه أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذا المعتمد عندنا أن البداءة بالميامن سنة وليست فضيلة كما قرره الشيخ المرغناني رحمه الله. ثم قال فصل في نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء. قال المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. معلوم أن النقض، وهذا يذكره الشراح يعني دائما في شرح الهداية أو في شرح كذلك الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله ذكره في شرح متن القدوري وغيره، يعني أظن الشيخ الحدادي في شرح الجوهرة ذكر ذلك، يذكر العلماء أن هنا في فصل نواقض الوضوء يذكرون أن النقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها. تقول نقضت مثلا الجدار يعني جعلت كل حجر على حدة. أما النقض إذا أضيف إلى الأمور المعنوية إلى المعاني يراد به إخراجه عما هو المطلوب به أو المطلوب منه. والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة. فإذا فصل في نواقض الوضوء في الأشياء التي تخرج المتوضئ عن أو الوضوء عن المطلوب به اللي هو استباحة الصلاة. قال المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين. هنا كلمة يعني ذكرها كذلك شراح الهداية أو شراح القدوري لما قالوا المعاني الناقضة للوضوء فسروا المعاني بأنها العلل المؤثرة. قالوا المعاني هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب به. هكذا فسروا المعاني. فالمعاني الناقضة للوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو أو عما المقصود منه. أولا كل ما يخرج من السبيلين قوله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. لا بد من بيان وجه الاستدلال بهذه الآية. أولا الغائط معلوم هو المكان المنخفض من الأرض. كانوا في الماضي يذهب الإنسان إلى هذا المكان المنخفض عند قضاء الحاجة من بول أو غائط أو براز يستتر بذلك عن أعين الناس. فالله تبارك وتعالى رتب وجوب التيمم على المجيء من الغائط متى يجيء الإنسان من الغائط؟ يجيء من الغائط عندما يقضي حاجته. والمجيء من الغائط لازم لخروج النجس من بول أو براز. لذلك قالوا كان هذا الأمر كناية عن الحدث. هذا إيش وجه الاستدلال بالآية. إذن كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الله وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال آخر أو حديث آخر دليل آخر. ما الحدث؟ قال ما يخرج من السبيلين. الشيخ العيني رحمه الله في كتاب البناية قال هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف له أصل ومعلوم. والأمر الذي نص عليه العلماء في علم المصطلح علماء الحديث قالوا عندما نذكر حديثا ونحن نعلم أنه موضوع أو لا أصل له بهذا اللفظ لا يجوز أن نذكره إلا وأن نبين أنه لا أصل له. كذلك إذا ذكرنا حديثا ضعيفا لا يجوز أن نرويه إلا وأن نبين للناس لأنه حديث ضعيف. فالشيخ العيني في البناية قال هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف له أصل. طبعا كأن الشيخ رحمه الله الشيخ المرغناني رواه بالمعنى والرواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين العلماء. منهم من أجازه ومنهم من منعه. ومن والذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى انقسموا فريقين. طبعا منهم من جعل شروطا ومنهم من أطلق الأمر. الله تعالى أعلم. قال وكلمة ما الواردة في الحديث يعني عامة فتتناول المعتادة يعني من بول وبراز وغيره غير المعتاد كأن تخرج مثلا دودة أو يخرج مثلا أو تخرج حصاة، وكأنه أراد بذلك الله تعالى أعلم أن يرد على من يقول أنه لا وضوء مما يخرج نابرا، وهو والله أعلم مروي عن الإمام مالك، الله أعلم بالصواب. قال والدم والقيح كذلك من نواقض الوضوء، الدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا انتقلا إلى موضع يلحقه حكم التطهير، إلى موضع يلحقه حكم التطهير حتى ولو كان تطهيره سنة، ولكن بعض العلماء قال المراد بقوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير أنه يجب تطهيره في الجملة كما في الجنابة، يعني مثلا الاستنشاق في الجنابة ما حكمه؟ ركن من أركان الاستنشاق في الغسل من الجنابة، الاستنشاق في الغسل من الجنابة ما حكمه؟ ركن من أركان الغسل. فلو أن إنسانا سال الدم من رأسه إلى أن وصل هذا الدم إلى قصبة الأنف، ما الحكم؟ انتقض وضوءه، لأن هذا الدم انتقل إلى مكان، إلى محل يجب تطهيره، يجب تطهيره. هنا بخلاف البول، البول يعني إذا على فرض إنسان شعر بخروج البول إلى قصبة ذكره ولم يظهر على رأس الذكر، لا ينتقض وضوءه. ليه؟ لأن هذه النجاسة لم تنتقل إلى مكان يجب تطهيره، النجاسة هنا في البول لم تنتقل إلى محل يجب تطهيره. أما إذا بمجرد ما ظهرت البول على رأس الذكر الآن وانتقض الوضوء. قال والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير. هنا مسألة كذلك ذكرها الشراح عند قوله خرجا من البدن، قالوا قيد بالخروج، شوف قال خرجا من البدن، قيد بالخروج قال لأن نفس النجاسة غير ناقضة لا تنقض ما لم توصف بالخروج، وإلا لو أنها كانت ناقضة، وإن لم تخرج لما حصلت طهارة لشخص ما، لأن الدم، وسيأتي الكلام إن شاء الله مفصلا حول هذه المسألة، لأن الدم يجري في العروق وغير خارج، إذا النجاسة لا توصف بأنها ناقضة إلا إذا خرجت. قال والقيء من نواقض الوضوء القيء، والقيء من الفم، قال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، يعني لا دم ولا قيء، كل هذا لا أو قيء، ما دام خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ. كذلك الشيخ العجمي رحمه الله في البناية قال هذا الحديث غريب لا ذكر له في كتب الحديث. طبعا الشيخ المرغناني استدل بهذا الحديث الشافعية، قد يقود الشافعية حديث آخر يعني قوي أو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول أن الشافعية ليس لهم دليل إلا هذا الحديث الذي هو ليس بثابت، لا، لا يصح أن نقول هذا الكلام. اللهم صل على سيدنا الرسول. قال استدلال آخر للإمام الشافعي قال ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي. أيوة جميل. هل أنا مثلا عندما يخرج مني البول أستنجي، ولكن يترتب على خروج البول غسل الوجه واليدين والرجلين، لم يصب الوجه ولا اليدان ولا الرجلان بشيء، لما غسلناهما؟ لما غسلنا هذه الأعضاء؟ فغسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي، أمرنا الله عز وجل إذا خرج منا بول أو غائط أن نغسل الوجه واليدين والرجلين، خرج منا مني أن نغسل الجسد كله. فغسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي، ولما كان أمرا تعبديا فيقتصر على مولد الشرع وهو المخرج المعتاد، يعني لا نأتي بأشياء بالزيادات يقاتل بالقياس أو غير ذلك. قالنا قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل، الوضوء من كل دم سائل، لما يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، هذا التركيب وأمثاله يفهم منه الوجوب. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة، أجمع الفقهاء على أن المراد يجب في كل خمس من الإبل شاة. فالنبي لما قال صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، كان معنى هذا الكلام توضأ من كل دم سال من البدن. إلى وجه الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل، أن هذا التعبير هذا التركيب يفهم منه الوجوب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ كما قال العلماء وجه الاستدلال بهذا الحديث من أوجه، نذكر وجها أو وجهين. أو قوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف وليتوضأ، أمر بالانصراف، والانصراف في الصلاة، وأنا أصلي الآن، الانصراف من الصلاة إبطال للعمل، إبطال للعمل، وإبطال الأعمال منهي عنها. يعني الله تبارك وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، نص قرآني. الله في القرآن نهانا عن إبطال الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فلينصرف، فيكون الحديث النص القرآني الآمر أو الناهي عن إبطال الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمرنا بالانصراف قال فلينصرف، فيؤدي هذا إيش إلى التناقض المستحيل على الشرع. فيدل ذلك على أن القيء أي الرعاف ما حكمه ناقض للوضوء. وإلا لو قلنا أن القيء والرعاف كل منهما ليس بناقض لأدى ذلك إلى التناقض في الشرع. واضح الكلام مولانا؟ واضح الكلام؟ وعلي يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلينصرف من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف. هذا أمر بالانصراف من الصلاة، والانصراف من الصلاة إبطال للعمل. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من قاء أو رعف أن يبطل عملهم، وإبطال العمل منهي عنه في نفس القرآن. الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، النبي يأمرنا بإبطال العمل والقرآن ينهانا عن إبطال العمل، فنقع في التناقض. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا القيء أو الرعاف، كل منهما ليس بناقض للوضوء. أما إذا قلنا القيء والرعاف كل منهما ناقض للوضوء، لا نقع في التناقض، لا يكون تناقض بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف من الصلاة وبين نهي الله تبارك وتعالى عن إبطال الأعمال. هذا أحد وجوه الاستدلال بهذا الحديث. هناك وجه آخر للاستدلال بهذا الحديث على أن القيء والرعاف كل منهما ناقض للوضوء، هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، قال فلينصرف وليتوضأ. لو كان كل من القيء والرعاف ليس ناقضا لما أمر بالوضوء، والأمر للوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عن هذا الوجوب، والقرينة لم توجد، فدل على أن الأمر بالوضوء هنا للوجوب، وعليه يكون القيء والرعاف كل منهما ناقضا للوضوء. هذا استدلال بالدليل الشرعي. ثم ذكر بعد ذلك دليلا عقليا، كأنه الشيخ المرغناني ذكر دليلا عقليا بقوله ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة في الأصل، لأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، تمام، وهذا القدر في الأصل معقول، تمام، ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الأصل معقول، والاقتصار على الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدان والرجلان وغسح الرأس غير معقول، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول. هذا الكلام يحتاج لشيء من البيان والتوضيح. اللهم صل على سيدنا محمد. قوله لأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، يعني معنى هذا الكلام أن النجاسة إذا وجدت في محل ما، في ثوب، في بدن، أي محل، النجاسة إذا وجدت في محل ما، هذه النجاسة وجودها في هذا المحل ماذا تفعل؟ تنفي الطهارة عن ذلك المحل. وإذا زالت هذه النجاسة عن ذلك المحل نحكم على هذا المحل بالطهارة، وهذا لأن بينهما منافاة. إذا معنى قولي ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، يعني لما تخرج دم من يدي، وجود الدم على يدي يؤثر في أن المكان وجود هذه النجاسة نجس، فإذا أزلنا هذه النجاسة حكمنا على اليد بالطهارة. ثم قال وهذا القدر، يعني كون النجاسة تؤثر في زوال الطهارة، كون النجاسة تؤثر في زوال الطهارة في الأصل يلي هو الخارج من السبيلين البول والغائط معقول، يعني ندركه بالعقل. واضح الكلام مولانا؟ وعليه إذا كان معقولا ينبغي أن يقاس عليه غيره، وهو ما هو غيره؟ الخارج من غير السبيلين. واضح؟ أعيد فأكرر، قال والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. قلنا الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدان والرجلان ومسح الرأس، الاقتصار على هذه الأعضاء غير معقول. ليه؟ قال لأنه غسل في غير موضع الإصابة، لكنه يتعدى، يعني لكن الاقتصار على الأعضاء الأربعة يتعدى ضرورة تعدي الأول، يعني لما كانت النجاسة، لما كان الأول الذي هو البول والغائط تعدى حكم نقضهما للوضوء بخروجهما إلى خروج غيرهما من النجاسات من الجسد، كذلك يتعدى حكم غسل هذه الأعضاء الأربعة، يتعدى لزوم غسل هذه الأعضاء الأربعة إلى يعني إلى خروج غير البول والغائط من النجاسات. واضح إن شاء الله الكلام؟ الآن شرع في مسألة ثانية، انتهى الآن الكلام. قال غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير، غير أن الخروج إنما يتحقق، متى نحكم على أن هذه النجاسة خرجت، نحكم عليها بأنها خرجت، تمام، إذا انتقلت سالت إلى موضع يلحقه حكم التطهير ولو ندبا، قال وبملء الفم في القي، يعني خروج عندنا أمران، البول غائط دم قي، يتحقق خروجها بالسيلان إلى موضع آخر، إلى موضع يلحق حكم التصهير. أما بالنسبة للقي فيتحقق خروجه بأن يكون بملء الفم لا بمجرد الخروج. رب قائل يقول لما اعتبرنا ملء الفم في القي ولم نعتبر السيلان؟ لما اعتبرنا ملء الفم في القي حتى يكون ناطبا ولم نعتبر السيلان كما اعتبرناه في الدم والقيء وغير ذلك؟ الجواب على ذلك أن الفم، صح التعبير، يعني يتناوله دليلان، دليل يقتضي كونه ظاهرا أنه ظاهر، ودليل يقتضي أنه أمر باطن تابع، دليل يقتضي أن الفم هو تابع لظاهر الجسد وبالتالي يشترط السيلان، ودليل يدل على أنه أمر من باطن الجسد، أمر باطني وليس من ظاهر الجسد. إذا صار في عندنا أمران دليلان يحيطان بالفم، نعم، نعيد، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الفم يحيط به أمران، كل واحد من هذين الأمرين يدل على شيء آخر غير الذي يدل عليه الأمر الآخر. يعني مثلا عندنا دليل يقتضي أن يكون الفم ظاهرا، وعندنا دليل آخر يقتضي أن يكون الفم تابعا للباطن حقيقة وحكما، يعني في الحقيقة وفي الحكم. أما من ناحية الحقيقة، لو أن واحدا منا فتح فمه، هل يكون الفم المفتوح تابعا للظاهر أم للباطن؟ تابعا للظاهر، يكون ظاهرا. وإذا سكره ضمه يكون تابعا للباطن. هذا من ناحية الحقيقة. أما من ناحية الأمر الحكمي، لو أن صائما أخذ الماء بفمه ثم بعد تمضمض ثم بعد ذلك مجح أخرجه، لم يفسد صومه. وهذا يدل على أن الفم له حكم الظاهر، حكمه حكم الدم أو حكم الماء الذي يسير على ظاهر جسده، لا يؤدي إلى نقض الصوم. أما لو أنه وكذلك الآن الحكم الباطن، لو أن الإنسان جمع الريق في فمه ثم ابتلعه، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، حكمه حكم لو أن انتقل هذا اللعاب أو انتقل هذا المفسد من في جوفه، لا يؤدي ذلك إلى نقض الصوم. فعندنا دليلان، دليل يقتضي أن يكون الفم أن يعطى، دليل يعطي الفم حكم الظاهر حقيقة وحكما، ودليل يعطي الفم حكم الباطن حقيقة وحكما. بأي الدليلين نعمل؟ لابد أن نعمل بالدليلين. لذلك قلنا إذا كثر القيء في الفم، إذا كثر القيء في الفم وكان مقدار ملء الفم، اعتبرنا الفم خارجا، أعطيناه حكم الخارج، سينقض الوضوء. أما إذا كان القيء قليلا، اعتبر هذا القيء القليل تبعا للريق، وأعطينا الفم حكم الباطن فلا يؤدي، حكم الباطن فلا يؤدي ذلك إلى إبطال الوضوء، ونكون بذلك قد عملنا بالدليلين، عملنا بالدليلين. ثم قال لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة، يعني أولا قال غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء، لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة. يعني الآن بقوله، لما قال قوله لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة، هذا كأنه دليل على أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان. يعني لما كان الخروج، أو لما قلتم الخروج يتحقق حصرا بالسيلان؟ قال لأن بزوال القشرة، لو أن الإنسان مثلا قشط جلدة يده ورأى الدم يجري في العرض في العروق دون أن ينتقل إلى مكان يلحقه حكم التطهير، هذه النجاسة تسمى ظاهرة ولا تسمى خارجة. إذا لأن لزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية، يعني ظاهرة لا خارجة، لأن حقيقة الخروج كما ذكرنا سابقا هو الانتقال من مكان إلى آخر، من باطن إلى ظاهر، بخلاف السبيلين المخرج البول والغائط، لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة، يعني رأس الذكر ليس بموضع البول، كذلك حلقة الدبر ليست بموضع البراز، ولكن عندما نرى البول على رأس الذكر نعلم بأن البول قد انتقل من مكانه من مقره الذي هو المثانة إلى أن وصل إلى رأس الذكر. لذلك يستدل بالظهور على رأس الذكر على الانتقال من مقره وعلى الخروج. فكان ظهور النجاسة على رأس الذكر دليلا على الانتقال. هنا في علم مسألة الآن لابد أن أشرت إليها قبل قليل، والآن لابد أن نكرر وأن نقول. هل هنا الشيخ قال لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة، يعني هذا الدم الذي في عروقنا مثلا أو هذا الطعام الذي هو الموجود في المعدة الآن قبل خروجه إلى خارج الجسد هل يسمى نجاسة؟ لو أننا سميناه نجاسة لما صحت صلاتنا، لأننا حاملون لهذه النجاسة. طيب ما حكمه؟ الواقع أنه سماه نجاسة باعتبار المآل، باعتبار أنه بعد خروجه يسميه نجاسة، وإلا الدم ونحوه مما لم يخرج من الجسد للعلماء فيه قولان. بعض العلماء قال الدم الموجود في العروق والطعام الموجود في المعدة وغير ذلك هذا لا حكم له، يعني لا يوصف بنجاسة ولا يوصف بطهارة. وبعضهم قال هو طاهر، يعني الدم في عروقنا هذا ما دام في عروقنا والطعام ما دام في المعدة هذا طاهر. ثم بعد ذلك قال وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف. يعني بعد ذلك الآن ذكر لنا حد ملء الفم، وهو أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف، لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. أيوة، يعني الآن كأنه ذكر الدليل على أن الخروج إنما يتحقق في القيء بملء الفم. متى؟ ليه؟ لما اعتبرنا الخروج في القيء إنما يتحقق بملء الفم، قال لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل أن الفم اكتنفه دليلان، دليل يعطيه حكم الظاهر ودليل يعطيه حكم الباطن. فلما امتلأ القيء بالفم أعطاه حكم الظاهر فصار ناقضا للوضوء. يعني نسأل الله تعالى أن يكون يوضح العبارة بالشكل المطلوب. قال وقال زفر رحمه الله تعالى قليل القيء وكثيره سواء، قليل القيء وكثيره سواء، وكذا لا يشترط السيلان عنده. واضح كلام قول زفر. كذلك زفر قال لا يشترط السيلان بالمخرج، وكذا لا يشترط السيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام القلس حدث. الإمام زفر قال قليل القيء وكثيره سواء، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أن نجاسة ظهرت دم أو قيء تنقض الوضوء بمجرد ظهورها ولا يشترط السيلان عند الإمام زفر. قاس هذه النجاسة التي ظهرت ولم تسل، قاسها على المخرج المعتاد البول، مخرج البول رأس الذكر وحلقة الدبر، فالخارج من السبيلين ناقض، قليلا كان أو كثيرا سال أو لم يسل. هذا دليل الإمام زفر. استدل بدليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام القلس حدث، القلس حدث. وجه الاستدلال بهذا الحديث وجه استدلال الإمام زفر بهذا الحديث أنه أئمة اللغة أو بعض أئمة اللغة قالوا القلث ما خرج من الفم سواء كان قليلا أو كثيرا. بعض أئمة اللغة فسروا القلث فقالوا هو ما خرج من الفم، يعني قل سواء كان قليلا أو كثيرا. فاعتمد الإمام زفار هذا الحديث بهذا المعنى وقاس القيء وما يخرج من الدم أو قيء من الجسد على ما يخرج من السبيلين. قال ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا. واضح الكلام، اشترط السيلان. وقول علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة قال أو دفعة تملأ الفم، يعني الدفعة هي الدفعة من القلب، أو دفعة أو دفعة دفعة يعني من القلب تملأ الفم. والظاهر أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سمع هذا الكلام يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر أنه سمعه، فيكون قوله قول سيدنا علي كقول النبي عليه الصلاة والسلام. الله. قال وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل، يحمل ما رواه الشافعي، أيوة الشافعي كما قلنا قبل قليل أنه أن الشيخ المرغناني استدل للإمام الشافعي بأن النبي قال فلم يتوضأ، فقال الآن الشيخ المرغناني رحمه الله يحمل إذا عند تعارض الأخبار يحمل ما رواه الشافعي على القليل وما رواه زفر رحمه الله على الكثير. والفرق بين المسلكين، يعني رد يقول زفر الفرق بين المسلكين يعني بين المخرج المعتاد للنجاسة البول والغائط وبين غيره، أن الإمام زفر رحمه الله قبل قليل كما مر معنا أنه قاس غير المعتاد على المعتاد، نعم. وقبل قليل الشيخ المزيناني رحمه الله ذكر الفرق بين المخرج المعتاد وغيره عندما قال قبل أسطر قال غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير. إذا والفرق بين المسلكين قد بيناه. نقف عند قوله ولو قاء متفرقا، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.